تفسير الآية 15 من سورة طه يقول تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة، حيث الحساب الختامي لما فعلت. وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، أي إن الساعة أي ساعة حدوث يوم القيامة هي حتما وبكل تأكيد قادمة يوما ما لا شك فيها، حيث بداية أحداث الحياة الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار. وسميت بالساعة لسرعة قيامها ولانضباط وقتها، فليحسن بالتالي إذن كل عاقل الاستعداد لها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، من خلال أن يعبدني ويقيم الصلاة لذكري، كما ورد في الآية السابقة قوله تعالى: أكاد أخفيها، أي أقارب أي أقترب وأوشك أن أخفيها حتى عن نفسي، فكيف أظهرها لكم؟ وهذا أسلوب في اللغة العربية يفيد المبالغة الشديدة في الإخفاء، فلا يعلمها أي أحد حتى الرسل الكرام. والحكمة في إخفائها هي لتحقيق مصلحة الإنسان، من أجل دفع كل عاقل لاستمرار الحذر والاستعداد الدائم التام لها طوال حياته بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه، فيسعد بذلك في كل دنيا ثم في أخرى، لأنه لا يعلم متى هي ولا متى موعد موته، لأنه لو كان يعلم موعدهما لكان من المحتمل أن يؤجل الاستعداد لها. قوله تعالى: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي لكي تجزى من الله تعالى، أي تكافأ وتعطى وتحاسب كل نفس إنسانية بما، أي مقابل وجزاء ما تسعى أي تعمل وتقول في دنياها من خير أو شر، لكي يأخذ كل صاحب حق حقه، والذي قد يكون فاته في الدنيا بظلم ظالمين له، ويعاقب كل فاعل شر على شر بكل عدل دون أي ذرة ظلم عند أعدل العادلين سبحانه، فذلك هو تمام العدل. وفي هذا بيان للحكمة في حتمية مجيء الساعة، وهي لكي يتحقق العدل، لكي يتحقق العدل والحق بأن يأخذ كل حقه. فمن عمل خيرا فله كل خير وسعادة وزيادة، ومن عمل شرا فليس له إلا كل شر وشقاء يناسب شره، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. إذ ليس من المعقول أن تنتهي هذه الحياة وهذا الكون المحكم وهذا الخلق الدقيق المعجز وكل هذه المعجزات وكل هذه الأحداث هكذا بصورة عبثية فوضوية، وإنما مما يوافق العقل والمنطق والفطرة، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، أن يتناسب الختام مع بدء الحياة واستمرارها، فيكون في منتهى الحكمة والدقة والعدل أيضا، كما كان الكون والخلق كذلك دائما من الخالق سبحانه. فلا يمكن ولا يعقل أبدا أن ينتهي نظام الحياة الدقيق هذا هكذا عبثيا، بأن يصير الناس إلى التراب بعد موتهم وينتهي الأمر. برجاء مراجعة قصة الحياة وسبب الخلقة والحساب في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. فالذين آمنوا، أي صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات، أي تمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، لهم قطعا مغفرة، أي محو لذنوبهم التي قد وقعوا فيها، وعفو عنها من ربهم الغفور الرحيم الودود. ولهم مع هذا ما هو أعظم وأسعد، إضافة إلى السعادة التامة التي كانوا فيها في دنياهم بسبب إيمانهم بربهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم ما استطاعوا، وهو الرزق الكريم، أي النفيس الفخم الهائل، وهو الجنة بدرجاتها حسب أعمالهم، حيث تمام السعادة الخالدة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، بينما غيرهم المسيئين بكل أنواع الإساءات الذين فعلوا الشرور والمفاسد والأضرار ولم يتوبوا، فحالهم على العكس تماما حتما، حيث لهم بالتأكيد كل شر وتعاسة بما يناسب شرورهم في عذاب مؤلم موجع مهين متعس لا يوصف بعد عذاب الدنيا الذي كانوا فيه وتعاساتها بسبب وعدهم عن ربهم ودينهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات القلق أو التوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين. وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.